يحرص طالب العلم دائما على وجود كتاب يصحبه معه في كل مكان، في حله وترحاله، في سفره وحضره. هذا الكتاب كلما وجد فرصة سانحة وهو حتى في السفر ينظر فيه ويقيد فوائده إن تيسر له ذلك. وقد كان بعض العلماء ربما يصحب كتابا واحدا في حياته، وكان من أئمة الفقه، كما يذكر عن العلامة البابطين رحمه الله أنه كان يصحب في سفره وفي ترحله وترحاله الروض المربع، وهو في زمنه مفتي نجد. فطالب العلم يحرص على أن يكون له من الكتاب ما يصحبه في رحلة برية أو في سفر أو في وقت فراغ من القراءات العامة.